وما أدريك ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية فتري القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل تري لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل تري لهم من باقيه